يا أمة الأخلاق ولتملأ الأكوان من عطر الوداد ولتنشر الأنوار في كل البلاد. إن المكارم أصل دينك والعماد يا أمة الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، لقد من الله تعالى علينا حين بين لنا أصل خلقنا، وأننا روح ومادة، وأن هذه الروح سرها في القلوب، وهي موضع الموهبة للإنسان، بل محل تكريمه وسبب تفضيله. فما فضل الإنسان بعقل ولا فكر ولا اجتماع كما زعم الناس، ولا بمنطق ولا بكلام، إنما فضل الإنسان على سائر الخلائق بإيمانه ويقينه بما وهبه الله من مواهب في قلبه، ارتقت بطاقاته وارتقت بقواه وارتقت بأخلاقه حتى سمت به إلى الحد الذي قال عنه تعالى مقسما بأعظم الأديان التي أنزلها: والتين والزيتون رمز للإنجيل، وطور سينين رمز للتوراة، وهذا البلد الأمين رمز للقرآن، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فرب العباد خلقنا في أحسن تقويم، وأعطى قلوبنا من القوة ومن الطاقة ما لو أحسننا اغتنامه لأتينا بالدقيق الطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره. وقد كان لنا في سلفنا قدوة وأسوة، فصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا، عاشوا عيشة الكفار ردها من الزمان، عاشوا أسوأ الأخلاق في حياتهم أياما بل سنين، ولما جاءهم الحق وتبصروا بحقيقة ما جبلهم عليه الخالق الخلق، عرفوا أن هذه المواهب ما أعطيت لهم ليعطلوها، وهذه الطاقات ما منحت لهم ليضيعوها، فعمدوا إليها وأحسنوا التعامل معها من خلال وحي ربهم الذي تكفل بالرقي بهم إلى أقوم تقويم. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأقوم صيغة تفضيل، أي إلى أقوم تقويم، إلى أسمى الأخلاق، إلى أعلى المنازل، إلى أرقى المراتب والدرجات. تكفل الوحي وتكفلت الطبيعة التي اختارها الله لخلقه وجبلهم عليها، فهم الصحابة ذلك، فعمدوا إلى كل ما عندهم من مواهب فأدوا حق الله فيها وأدوا دورها كاملا غير منقوص، فكانت النتيجة والثمرة ما رأيناه من واقعهم العجيب وأخلاقهم السامية التي تحولت بهم من أشد حال إلى أسمى حال، تحولت بهم من أشد دركات الكفر وأحط دركات الأخلاق إلى أسمى درجات الإيمان وأرقى مراتب الأخلاق ومنازله. هذا المنهج الرباني العالي وهذه الإمكانيات الموهوبة للإنسان، الكل مطالب بحسن اغتنامها. ومنها هنا كان هذا حال الصحابة، ما منهم من واحد إلا وعرف أنه مكلف تكليف لا تشريف بمراجعة نفسه وبالوقوف أمام قلبه. هذه القوة العجيبة في الإنسان التي لا حد لها ولا نهاية، لا حد لعطائها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وغيرهم أهل العلم: كل طاقات الإنسان وملكاته لها سقف عنده تنتهي، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة. هذه القوانين تسري على مادة الإنسان لا على قلبه. أما قلب الإنسان فيرتقي بالطاعات. كلما ازداد المرء لله طاعة كلما كانت هذه الطاعة سببا في تقوية قوة قلبه وفي إعطاء قلبه المزيد من القوة والقدرة على العطاء. فإن أحسن اغتنام هذه الزيادة في مزيد الطاعة أعطت القلب مزيد القوة، فإن أحسن اغتنام هذه القوة في مزيد الطاعة أعطته مزيدا من القوة، ولا حد لنهايتها. فبإمكان المؤمن إذا أحسن اغتنام طاقات قلبه أن يعطي عطاء آلاف من الخلق من حوله، أقول آلاف، وقد ضربنا لذلك الأمثال في اللقاء الماضي، ورأينا كيف أن بعض الصحابة أعطى 20,000 ضعف مما يعطي الناس من حوله، مما يعطي الناس من حوله، رأينا ذلك واقعا حيا في مادتهم، في عطائهم المادي، في سموهم الأخلاقي. وسنزيد هذا الأمر بيان الآن كيف أثر الإيمان فيهم، وكيف أثر اليقين فيهم، وكيف أثر الوحي فيهم، حتى ارتقى بطاقاتهم إلى أمر يحير العقول. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم يكلفوا بما يكلف به الناس، لكن طاقاتهم كانت مؤهلة لكل تكليف، فكانوا يبحثوا عن المزيد، يبحثوا عن المزيد، كلفوا بالفرائض وبحثوا عن النوافل ليسموا من خلالها، كلفوا بأعمال يكلف بها غيرهم، فكان عطاؤهم أضعاف أضعاف غيرهم. كما سنرى على سبيل المثال للحصر، حين امتحن المسلمون في غزوة أحد، في غزوة الأحزاب، في أمر جلل، عدد الصحابة في المدينة 3,000 صحابي، 3,000 صحابي، فوجئوا بأن أهل الباطل في جزيرة العرب ما اجتمعوا طيلة فترة كفرهم على أمر إلا في هذا اليوم، اجتمعوا على معاداة الحق وأهله، اجتمعوا على حرب الله ورسوله. وهذا يدلنا دلالة قاطعة على أن أهل الباطل سيجاهدوا في سبيل نصرة باطلهم، لن يتوقفوا. وهذا ما صرحت به الآيات في القرآن الكريم، صرحت كيف أنهم تركوا ديارهم ليقاتل المسلمين في المدينة مرارا، في بدر وفي أحد ويوم الأحزاب، بل لم يكتفوا بأنفسهم، جيشوا طاقات كل من حولهم. اليهود تحركوا وعلى رأسهم حيي بن أخطب سيد بن النضير، أخذ يحرض كل قبائل العرب ويجمع كلمتهم مع قريش على حرب المسلمين، حتى يرموا أمة المسلمين عن قوس واحدة. اجتمعت قريش وكل قبائل العرب، غطفان وسعد وبكر وهوازن ورعل وزكوان وغيرها، ومعهم الأحابيش، ومعهم اليهود بكل طوائفهم، بكل بطونهم وأسباطهم، ومن ورائهم الفرس والروم بالدعم وبالتوجيه وبالنصيحة وبالمشورة العسكرية وغيرها. وإذا بقوى الأرض تحاصر المسلمين في المدينة، تبلغ النبي وأصحابه أخبار اجتماع أهل الأرض عليهم، الحلفاء الأحزاب ما تحزبوا وما اتحدوا إلا على قتال المسلمين، إلا على حرب الدين. وفي هذا لنا درس، لا نظن أن أهل الباطل سيسكت عن الحق إذا ظهر في بلدة من البلدان أو نبتت نبتته، سيعلنها حربا. فالأمر يحتاج منا لحذر، ويحتاج منا لفطنة، ويحتاج منا لإيمان ويقين. ما لم نعتصم بالله فلا عاصم غيره، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لتعلم الأمة هذه الحقيقة حتى تتنبه وتتذكر ما ذكرنا الله به في قرآنه. نعم، اجتمع أهل الباطل وتحالفوا على قتال المسلمين، وبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فجمع أصحابه، ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ كيف نواجه كل قوى الأرض ونحن قلة؟ أي طاقة لثلاثة آلاف في مواجهة كل قوى الأرض مجتمعة؟ من يتصور هذا؟ الحرب النفسية القاتلة كافية أن تدمر قوة الإنسان، وهل ضيع الأمة في زماننا إلا هذه الحرب النفسية التي جعلت من المسلمين مع كثرتهم مبعثرين لا تجمعهم كلمة ولا تلتحم لهم آلة؟ هذا الواقع العجيب. كما رأينا أمة قوامها 1.2 مليار مسلم، 4 ملايين في صدرهم شوكة ساموه سوء العذاب، أذلوا الأمة، مرغوا الأمة في التراب. هذا الواقع المرير، سببه ذهاب الهيبة والحرب النفسية الضروس، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: توشك أن تداعى الأمم عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، أي الجاع إلى الطعام. قالوا: أمن قلة يومئذ يا رسول الله؟ أي أمن قلة عدد أو عدة؟ قال: بل كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، لينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن، مرض بسيط في القلوب، دمرها، أفسد قوتها، حطم طاقاتها. نعم إخوة الإيمان، لندرك هذه الحقيقة، مرض في القلب. لينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت، مرض قلبي بسيط، دمر قوة القلب. هذه القوة هي التي حولت أقوى أمة لأذل أمة، والعكس عند الصحابة. أقل أمة واجهت الأمم بقلوبها بإيمانها. حين بلغ النبي الخبر نجد المشهد العجيب الذي يصفه الرب في كتابه، حين يقول تعالى: أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. أثر نعمه، أثر وحيه في قلوب المؤمنين، أثر القوى التي أعطاها لقلوب أهل الإيمان، وكيف ارتقى إيمانهم في العطاء لحد يحير. اذكروا نعمة الله عليكم نزلت في حق الصحابة وخوطبت بها الأمة إلى قيام الساعة، فكأن ثمرة عطاء الصحابة باقية في الأمة إلى يوم الدين. فلولا هذه القوة التي بها نشر الدين وأقام الدين ما بلغنا الدين وما صرنا مسلمين. هذه النعمة نعمة باقية في البشرية إلى قيام الساعة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. نعم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذا جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم يصف طريقة مجيئهم فيقول: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قوى الأرض تتحد على حرب 3000 صحابي مسلم موحد، لكن قوة الإيمان هنا تظهر، وأثر الإيمان في القلوب يظهر حين يبلغ النبي الخبر فيجمع أصحابه. ماذا نصنع؟ أشيروا علي أيها الناس، فيشير عليهم سلمان الفارسي، وكان من أكبر الناس سنا رضي الله عنه. يقول: يا رسول الله، شهدنا حروبا مع فارس، كنا إذا قل عددنا عن خصومنا وخشينا بطشهم خندقنا خندقا بيننا وبينهم، وقد أحاط الله تعالى المدينة بحرتين، حرة شرقية وحرة غربية، حرة جبل واقف يصعب نزول الجيوش من عليه، حرة شرقية وحرة غربية، تضاريس ربانية لحماية المدينة، وفي الجنوب أيضا حرة، والجانب الآخر فيه يهود بن قريظة وبينهم وبين المسلمين عهود على حماية ظهورهم، ولم يبقى إلى الجبهة الشمالية. قال أن يخندق خندقا خندقا من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية، طول الخندق 10 كيلومتر. الصحابة علموا أنهم مطالبون بحفر الخندق، 10 كيلو تقريبا، في عرض 10 أمتار، في عمق 10 أمتار تقريبا. هذه المساحة. لو جئنا الآن بشركات المقاولات الكبيرة وطلبنا منهم أن يحفروا لنا خندقا في نفس الموضع، في الصخر الذي يراه الزائر إلى المدينة حين ينظر للمنطقة المساجد السبعة، ليرى تحت هذه المساجد المسماة بالمساجد السبعة، هي ليست مساجد لكنها مواضع الخيام السبعة التي نصبت لقادة الجيش يوم الأحزاب. فمكان مسجد النبي هذا مكان خيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خيمة سلمان الفارسي، ثم خيمة أبو بكر، فخيمة عمر، فخيمة عثمان، فخيمة علي، فخيمة السيدة فاطمة. هذه الخيام السبعة ينظر الناظر إلى شكل الصخر وهيئته، يمتنع على المعاول، يمتنع على الآلات الحديثة. وكان مطلوب من الصحابة الفراغ من حفر الخندق في الوقت الذي يستغرقه الناس أو الجيوش في تحركها من مكة إلى المدينة. الطريق كان يستغرق 11 ليلة، مطلوب الفراغ من الخندق قبل وصولهم. لو جئنا بمقاول العصر وطلبنا منهم أن يحفروا الخندق، جلستم أحدهم قال مطلوب منا على الأقل فترة سماح 6 أشهر مع الآلات الحديثة مع اللوادر وغيرها. الصحابة عزمهم كان أقوى من أن تقف أمام الحواجز، قوة إيمانهم سمت بقوة قلوبهم فحملت أبدانهم على العطاء الذي فاق كل عطاء. كان مطلوب الحفر، استعانوا بالله وبدأوا. أمر يذهل العقل. في كم فرغوا من الحفر؟ في 6 أيام. في 6 أيام الناظر المدقق يذهل. واصلوا في الحفر الليل بالنهار، الليل بالنهار. كم طاقة العامل منا الآن من ساعات؟ 8 ساعات. فكيف بالعمل الشاق في تكسير الصخور وحمل الرمال ورفعها من الخندق إلى خارجه؟ كم طاقة الإنسان في هذا العمل الشاق؟ الصحابة كما يقول حذيفة بن اليمان واصلوا الحفر الليل بالنهار 6 أيام، لم ينم أحدهم منهم في بيته. يقول كنا في الحفر إذا صعد أحدنا بالرمال نام صاحبه حتى يرجع إليه إغفاء في موضع الحفر. قال فكنا نغفو، يمر النبي علينا صلى الله عليه وسلم ينضح وجوهنا بالماء يداعبنا، يقول قم يا نومان قم يا نومان. فلم نزل نواصل الحفر 6 أيام الليل بالنهار، والناظر المدقق يذهل. هذا الحفر يحتاج لإمكانية مادية، لجيش إمداد، لسلاح الإمداد والتمويل، يوفر لهم أحدث الطعام وأشهى الطعام وأشهى المشروبات حتى يتمكنوا من هذا العطاء الوافر الوافي العالي العجيب المذهل. يقول جابر بن عبد الله ظللنا نحفر يوم الخندق 3 أيام لم يدخل جوفنا طعام. كم يتحمل الجاء في الحفر؟ كم يعطي من ساعات؟ ما طاقته؟ لا أقول كان يحفر حفرا عاديا. يقول أنس كان يتغنى بيننا عمار بن ياسر بأبيات لابن رواحة فيها يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. قال كان عمار يتغنى فنردد الأبيات معه، فيحمل الرجل منا حمل رجلين ويحمل عمار حمل رجلين منا، حمل 4 رجال. عمل متواصل الليل بالنهار، عمل بلا طعام، عمل بلا طعام، عمل مضاعف ليس عملا عاديا. أقل رجل منهم يحمل حمل رجلين، حمل رجلين في هذه المدة المتصلة، ما ضعفت قوة واحد منهم ولا خارت قواه. ما الذي حمله على كل هذا العطاء حتى خرجوا من الحفر وحالهم يذهل؟ خرجوا من الحفر ما منهم واحد يقوى على سير، ما منهم واحد في بدنه طاقة لم يبذلها لربي، لا يقوى أحد على سير. يقول حذيفة خرجنا من الحفر يوم الخندق لا يقوى أحدنا على سير، لا يقوى أحدنا على سير. سبحان ربي، من أين جاءوا بهذه المواهب كلها وهذه العطاء كلها؟ ندرك هذا المعنى الدقيق، بل الأدهى من ذلك. خرجوا من الحفر لا يقوى على سير، وفوجئوا بالجيوش تحاصرهم من كل واد، إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. ضعيف الإيمان ظن الظنون بربه، بربه، حتى قال أحد المنافقين لا يقوى أحدنا على الخراء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعدنا بقصور كسرى وقيصر. النبي أثناء الحفر كانت الكدية تعي الصحابة كما يقول أنس، كانت تعينا الكدية فنستعين عليها برسول الله، أعيتنا كدية، فجاء رسول الله فضربها فخرج منها نور أضاء السماء، قال الله أكبر، فتحت بصرة، بصرة في العراق، وصخرة أخرى يضربها الله أكبر، فتحت صنعاء في اليمن، الله أكبر، فتحت المدائن عاصمة كسرى. هذا المنافق يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدنا قصور كسرى وقيصر ولا يقوى أحدنا على قضاء حاجته. نزلت في أمثاله الآية وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أهل الإيمان ابتلوا بمعصية المنافقين فيهم، لكنهم هم كانوا على يقين عجيب، حتى وصف الله حالهم بقوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب كل قوى الأرض مجتمع عليهم قالوا قولتهم العجيبة، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، قال تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. زاد قلوبهم قوة فوق قوتها، زاد قلوبهم عطاء فوق عطائها، إلى هذا الحد، إلى هذا الحد وصلوا. كانت الأحداث والمحن والإحن لا تزيد قلوبهم إلا قوة، إلا إيمان، إلا ثبات، إلا تسليم لوحد الديان. هذا الأثر العجيب للإيمان وصل بهم لمرحلة أعجب. انتهت المعركة، انتهى الحفر، والقوم حاصروهم من كل واد، وإذا بأربعة من المشركين يقهروا خيولهم فيعبر الخندق ويأتوا في ضفة المسلمين. يقف أحدهم يسمى عمرو بن عبد ود، وكان معلوما في جزيرة العرب أنه أقوى مصارع، بطل الجزيرة في المصارعة، بطل الجزيرة في المصارعة. يأتي في ضفة المسلمين وهم لا يقوى على سير، ويسخر منهم، أيها المسلمون تزعمون أن من قتل منكم دخل الجنة ومن قتل منا دخل النار، أيكم يرد أن يدخل الجنة ليخرج الآن إلي حتى أدخله الجنة بسيفي، أي حتى أقتله. يقولها سخرية، يخرج له علي بن أبي طالب يقول أنا له يا رسول الله، وكان شاب في العشرين من عمره، أنا له يا رسول الله. الشباب قد تأخذه الحمية، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرك أصحابه بإيمانهم لا بحميتهم، لا بحميتهم. الحمية لن تسعفه ساعة الوغى، ساعة الصراع، لكن إيمانه سيجعله في معية ربه. فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لست الآن علي. أعاد عمر مقولته فخرج علي له الثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لست له الآن يا علي. فأعاد عمر مقولته ثالث مرة فخرج له علي في الثالثة، قال أنت له الآن يا علي صلى الله عليه وسلم. فتقدم علي إليه، فلما رآه ما عرفه، تركه طفلا في مكة لا أعرف شكله، قال من القادم؟ قال علي بن أبي طالب، قال ابن أخي وصديقي، أنا لا أود قتلك، قال علي ولكني أريد قتلك. قال يا علي قل ما شئت وارجع فأنت صبي، أي صغير السن، حادث السن. قال أخيرك بين أمور ثلاثة. انظروا كيف صار الشاب أمة، أمة بدينه بإيمانه، عشرون عاما عندنا طالب في الجامعة يتسكع في الطرقات لا جهد له، لا عطاء له، لا دور له. قال أخيرك بين أمور ثلاثة؟ قال قلها يا علي وارجع. قال الأولى أن تعلن إسلامك وتنيب إلى ربك. قال أتضحك علي العرب وأنت صبي؟ قل الثانية. قال أن ترجع وجيش المشركين إلى مكة. قال وهذه لم تستطعها أمتك. قل الثالثة. قال أن تبارزني وأنت على فرسك وأنا رجل على الأرض. الفارس يعد في موازين القتال بمئة راجل، علي يقولها له عن حقيقة أنك وإن كنت تساوي مئة راجل بفضل الله لن تواجهني، لأن قوة علي تفوق المئة راجل. بإيمانه، بصدق قلبه، بصحة يقينه، بقوة ما وهبه وهب الله قلبه من قوة، أحسن اغتنامها ونماها من خلال وحي الله الذي أنزله. تبارزني وأنت على فرسك، على فرسك وأنا رجل على الأرض. فأخذت الرجل العزة بالإثم فقال بل الند للند علي، فنزل من على فرسه ليهوى على علي بن أبي طالب بضربته، يتلقاها بدرعه وإذا بسيف علي يقطع عنقه ولا تسقط الرأس من على السيف. ضربة بميزان، بالملي، بالسنتي، تقطع العنق وتوقف الرأس على السيف فيحملها للنبي هكذا. فلما رآه النبي قال يا علي كيف حملت عليه؟ قال يا رسول الله تذكرت عظمة ربي، تذكرت عظمة ربي. أين هذا من ملك الملوك الذي نتحرك بدينه ونتحرك لنصرة دينه؟ أين هذا ممن ستطوى السماوات والأرض يوم القيامة بيمينه؟ قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. من تطوى السماوات والأرض في يمينه فتصبح كالخردلة في كف أحدنا، هل يعجزه شيء؟ هل يعجزه شيء؟ من كان في معية الرب من يقف أمامه؟ من يقوى على مواجهته؟ إنها قوة الإيمان التي أعطت قوة للأبدان، قوة للأخلاق، قوة للعطاء. نعم، علي بن أبي طالب يقول تذكرت عظمة ربي فصغر ذلك الرجل في نظره فانقضت عليه بسيفي فأعان الله على قتله. ثم خرج المبارز الثاني ابن نوفل، قال من يبارز؟ فخرج له الزبير بن العوام. أقول هذا، انظروا علي حين تعين عليه القتال وهو لا أقوى على سير بارز أقوى مصارع، وهذا الزبير يخرج أيضا وهو لا أقوى على سير من شدة ما أصابه من عياء، ولما تعين عليه القتال ما تردد، حواري رسول الله رضي الله عنهم أجمعين. خرج الزبير لابن نوفل قال انزل، لكنه عاين صاحبه أكبر مصارع وهو يصرع أمامه، وعاين كيف كانت الضربة بميزان عجيب حساس، قطعت العنق دون أن تسقط الرأس من عليه. فإذا بالرجل يرتدف كيف يبارز من على الأرض، أبى أن ينزل على فرسه، أبى أن ينزل مع فرسه، فصار بمئة راجل ليبارز الزبير، وإذا بالزبير يباغته فيغرز سهمه في الأرض ويقفز عليه في الهواء وهو طائر في الهواء يهوي على أم رأسه بضربة بسيفه. أمر مذهل، الضرب على الطائر يضعف الضرب يقينا غير الثابت على الأرض، ومع ذلك يهوي عليه بضربة واحدة لا يسنيها، يفلق الرجل في القين، يقطع الجمجمة والعمود الفقري من عنقه إلى دبره، فينفلق الرجل في القين والضربة تقطع ظهر الفرس. مشهد مهيب. أتحدى الآن لو جئنا بأقوى جزار عندنا ليفعل هذه الفعلة، لا أقول في آدمي، في معزة، يفصل العمود الفقري من أعلاه لأسفل مع الجمجمة، لكنها ضربة أهل الإيمان، ضربة أصحاب القلوب التي تعلقت بباريها، لم ترجو أحدا سواه ولم تبغي إلا رضاه. فعلى ذلك الزبير، فرأى المشركين الذين عبر هذا المشهد فقفز للخلف ولم يقع بعده مبارزة. أهذا حال من أعياه الجهد؟ أهذا حال من لا يقوى على سير يضرب هذه الضربة بهذه القوة؟ إنها قوة الإيمان، إنها قوة القلوب، كيف ارتقت بطاقات القوم. بل أقول ما هو أشد، ما هو أشد في هذا الوقت القاتل، إذا بالريح تعصف وإذا بالبرد يشتد على الصحابة وهم بالجوع وهم في شدة الإعياء، حتى أنهكهم البرد وأنهكتهم الريح، فكان كما يقول حذيفة كنا نقرقر، كنا نقرقر، العظام يضرب بعضها في بعض من شدة ما أصابهم. قال فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم حديث حذيفة، قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه يقول أيها المسلمون أيكم يأتيني بنبأ القوم أضمن له الجنة؟ من يسير 100 متر ليعبر الخندق من سكة يملك العبور منها، ينزل الخندق ويصعد الناحية الثانية ينقل أخبار القوم، ليكون عين للنبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، أيكم يأتيني بنبأ القوم أضمن له الجنة، خطوات بالجنة. يقول حذيفة فوالله ما استطاع الحراك منا واحد، فأعاد النبي مقولته ثانية وثالثة، يضمن لنا الجنة ثلاثا وما استطاع الحراك منا واحد. أي جهد كان في وسعهم بذله لم يبذلوه، أي طاقة في وسعهم فعلها لم يفعلوها. يقول حذيفة حتى أقبل النبي عليه بوجهه وقال قم يا حذيفة، تعينت، ماذا يملك؟ يقول فقمت طاعة لله ورسوله، يقول والله، وهنا الأدب العالي وهنا الفهم الراقي وهنا أثر الطاعة، يقول حذيفة والله ما إن تلبست بأمر رسول الله، قال قم يا حذيفة وانطلق القوم ائتنا بنبأهم ولا تحدث فيهم شيئا، يقول والله ما إن تلبست بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما إن بدأت التنفيذ وبدأت أخطو إلى المشركين حتى أذهب الله عني كل ما كان فيه من إعياء، من تعب، من قرقرة. سبحانك ربي، يعطينا الرب إشارة دقيقة لهذا المعنى حين يقول ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، لو تلبسوا بتنفيذ أمر الله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. سبحانك، ما من عبد يتلبس بطاعة الله عز وجل وإن كان في ظاهرها المشقة إلا جاءته من الله المعونة والمدد والتوفيق. يقينا يقينا الصحابة عاشوا هذه المعاني وعرفوها ومن خلالها انطلقوا وتحركوا لله رب العالمين في كل واد وناد. إخوة الإيمان، حذيفة يقول فجئت القوم فدخلت بينهم وإذا بالريح قد اشتد عصفها حتى خلعت الخيام وأكفأت القدور وأشعلت النيران، ولاح أمامي ظهر أبي سفيان بظهره، والله لو رميته ما أخطأته لولا وصية رسول الله لي ألا أحدث بينهم شيئا. وإذا بأبي سفيان ينادي بطون من معه من المشركين يا بني، يا معشر قريش، يا بني غطفان، يا بني بكر، يا بني تغلب، أخذ ينادي بطن بطن إني راحل فرحلوا ولينظر أحدكم من بجواره. قال حذيفة فخشيت أن يسألني من بجواري فعاجلته السؤال، قلت من أنت؟ قال أنا فلان. قال حتى صرف الله الكفار وردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. قال فعدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم قائما لربه، قائما مع الإعياء ومع التعب، قائما ما نام ما هدأ ما فتر، قائما لربي يصلي يدعو الله بالنصر والتوفيق. قال فجلست أنتظره حتى أفرغ من صلاتي. قال فوالله ما إن جلست حتى عاد إلي كل ما كان في من قرقرة وتعب، فنمت في مكاني. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نضح وجهي بالماء وقال قم يا نومان، ما الشأن وما الحال؟ قلت ما يحب الله ورسوله، قد نصر الله دينه وأعز رسوله، فكبر وكبرنا، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. الشاهد تحقق النصر ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله من القتال، آن الأوان ليستريح. يقول الراوي ما إن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته، وكان أول متحرك في الجيش، ما إن دخل رسول الله بيته وخلع لأمته عدة الحرب إلا وجبريل يطرق بابه. يقول أنس ففتح الباب فإذا به جبريل، قال يا رسول الله أوضعت سلاحك؟ أخلعت لأمتك؟ قال نعم. قال إن الملائكة لم تضع أسلحتها. يا رسول الله إنا سابقوكم إلى بني قريظة، إنا سابقوكم إلى بني قريظة. فجمع النبي عليه لأمة مجديد ونادى في الناس يا معشر المسلمين، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصلين العصر في بني قريظة. المشهد العجيب، أناس بهذا الإعياء وبهذا الضعف وبهذا الجهد الكبير الذي بذل، هل لهم طاقة على قتال جديد؟ على قتال جديد؟ سبحان ربي، إنا سابقوكم إلى بني قريظة، أمر من الله يصدر وبيان يأتي لنبيه، فإذا بالنبي ينادي نداءه، فما من الصحابة واحد تخلف، ساروا. المسافة ما بين حرم مدني وبني قريظة حوالي 5 كيلو، في كم قطعة الصحابة؟ تحركوا بعد النداء عقب صلاة الظهر، منهم من ظل يمشي، المسافة تقطع في الوقت العادي مع الصحابة في ساعة، منهم من قطعها من الظهر إلى العشاء، أذن عليهم العصر في الطريق والمغرب في الطريق، فاختلفوا هل أراد النبي الإسراع؟ منهم من أخذ روح النص قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسارع فصلى العصر في الطريق، ومنهم من أخذ بظاهر النص قال لن نصلي العصر إلا في بني قريظة وإن جمعناهم على العشاء، وبالفعل جمعوا العصر والمغرب والعشاء في بني قريظة. هذا يدلنا على الضعف الشديد الذي أصابهم، المسافة اللي تقطع في ساعة قطعوها من الظهر إلى العشاء، يدفعوا أقدامهم دفعا ومع ذلك ذاهبين لقتال، ما تخلف منهم واحد، ما تردد منهم واحد، ما ارتاب منهم في نصر الله واحد، حتى أتم الله عليه النصر وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم رعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. هذا التدبير الرباني لأهل الإيمان لنتعلم من خلاله أن بوسعنا أن نعمل لله أضعاف أضعاف ما نعمل، فهل عادت الأمة لدينها؟ وهل راجعت الأمة طاقاتها ومواهبها حتى تحسن اغتنامها، وخاصة في هذا الوقت العصيب بعد هذه الثورة المباركة، حتى نرتقي بالأمة ونرتقي بنشاطها واقتصادها وسياستها وأخلاق أهلها؟ مطلوب الآن استخدام كل طاقة في الرقي بالأمة. أسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يرزقنا حسن تغييرها لما يرضيه عنا. أسأل الله أن ينفعنا بمواهبنا وطاقاتنا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أسأل الله تعالى أن يردنا أمة المسلمين لدينه ردا جميلا. وأعتذر لانتهاء الوقت وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى في ختام حلقتي أن يفرج الكرب عن إخواننا في سوريا، وأن يقوي عزمهم، وأن ينصرهم على كل من بغى عليهم، أسأل الله تعالى أن يكف أيد الظالمين عنهم. اللهم ارفع الذل والظلم والقهر عن إخواننا في سوريا وليبيا واليمن وفلسطين والعراق وأفغانستان وسائر البلدان. اللهم احقن دماءهم وداوي جرحانا وجرحاهم، اشف مرضانا، ارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل شهداءنا، عليك بمن آذانا، عليك بمن آذانا من بغى علينا فخذ، ومن كادنا إلى الحق فكده. اللهم إنا نذرأ بك في نحور الظالمين ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تجعل لهم علينا ولا على أحد من عبادك الموحدين سبيل. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وأطعم جوع إخواننا في الصومال. اللهم إنا نسألك سقيا خير لهم يا رحمن. اللهم صب عليهم رزق صبا ولا تجعل عيشهم كدا، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودي للرشاد يا أمة الأخلاق، ولتملأ الأكوان من عطر الوداد.